أشبه ناصر صبي أبو عيسى قمكاريلا أثير من كارين قام دخان يعمل ثالي من دوي كدي بكموية عيد فوري وصاري من داين راتنج فراتو يعيكي هو حياتي أثي إزقات حمام هزاتا أث وزير عمرت قطلنا أثان قطلنا الأث حياتشا أفقنا مقار ما به أفات كباخيا قاربلا مال مدينخ مرلي اف وزير قطالته مص حمام يا دارت حقدا يوم طلقاته يقم طلقا منه يا هواته يا هابت شارت كداوا مار بلا انا لك يا دقري وامرن القمناشا مرلي كيف داخ مالا اف خاطه بدوق مشكو أثيو كمدين هزين مقودنا أثث كمديدي خاطة ومشكة دريو يهام مص أهرا أثو يايكي برناش شهيانا كماهي لاريشي يهام قار حياتشا مالي مقودت يهام اختاق مالي حياتشا أنا كداو قشري مالي الشري كمدين يا فولي همت قباد که هم ناخ اگر هزیت الخزین الشهیانو هاخ ازگات الگملو هیزخ هاولی حیاچو سندد افیو امالی بالکا و روها بالکا و قهزیوت الخزینا کام بالکا کارسی طلات اهر قازی دقمو تیلو نبشی من أجمل أجمل من أجمل أغمى كراها هذه الجملة بغيسي كيف أبعد وكارسي ريشت لك رايا في قبديدة غير غير جملة تم أثا قارش هيانا كيف أباش هيانا مالي كم مهزيتا مالي زيت يعيكي قشاري كداو اشمي جراده حاثث كمديدي حكاية وهاولة صندي العافية بلغتا من اغمو تم اغمو قرهتنو كارسة فيت قهوالة تم هزيت القملو وبخسة كارسة امار شهيانو اثن الجراده اثن برنوش شهيانو قم جراده ملوني قبيلخ شهيانو امار ما قبایی من انا گور فقیری اخته ما عودت علین قار شهیانو اما لانی قبیل اخ ما لبغسیان تم علین بیثو ما لانی ازگی جلد دسی ازگا بیثو جراده ما لیل افی شهیان قتل مرلی افی ازگی لدهلت ازگا ارکو لبی قرادت عبی زد متاقار شهیانو مل شهیانو یهام یا جراده آت منجم سنع اختا کم هزیت الخزینه هزی برنشانو ان باید اهم نخ ثلاث ام دینار استاهل اختا منجم سنع اختا اوتم الي افات امالي افيت ام تونس الغرب امالي شيونو في واضح قارت امالي لخي ودقري امالي كمو قارت كداو امالي جرادة تسمينا امالي جرادة قداش كمني القلبة قم باشكرن الهمان قاضي مني مندي مالي انا ازغى منا يا قلافي سوقي باشقيري الي مالي فرشو امار شيونا شبيري كاميون هاولوني ثلاث ام دينار ازغى بيثا جرادة كيف اباد كيف اباد مطا ازاتي افي مرلي كقخت ما هاولك شيونا مالي مالا لم حافظ براه جنزا ثم نجم لك هبين مرلي لك خوابي كم تعرفوا من ناخ كاما صباح شادر لا في شهيونا أسان قاري مالوني قبيلخ مالو مقبتون من مالوني قبيلخ شهيونا ازغاركو مطا قار شهيونا صباح طاب هابلي كام كماي شهيونا مالي اهيات أثات جرادة قبين قبين هازيات القلافة اللي بغس شيثي لقوا دي مقابل كام كم باقي قو جيبي هزا صراري الكل كل الإينا أمار جرادة بدق إيناني بدق إيني شرين نفسه مالش يانا جني بدك قو إيناخ بدك قو إين يا مالش يانا جني بدك قو إيناخ شتوك هزيوت القلافو مالش يانا جني بدك قو إيناخ هزيوت گناه شیانا به ده گو اینی ایران کامیون که کیون کپارخ گو کپارخ گو یا یکتی اینی مهد گو گلافا لخطیه گو گوازی حجرا مالی جراد هزیتی كيف أبعد شهيانو قام عن هيرثي جرادة وقام هابلي شهيانو أما دينار داريو أثا جرادة قار أثي زواني أنصاحي You want this one? We got more or just enough? Where are we now? What? This and this. You want to go more? We're going to go more. We'll keep going, yeah. من بعد زيامو again what cost شهيانو شاد لو جراده اسو قاري مالي كابينخ كبي مالوني كابينخ شيونو اسو اركو متقر شيونو يهم مالي شيونو كوس شادر اجن وات كابين خازت مان جنوا مالي جراده ارسي قمدين يا بهمتي سوار دهوین و وزیر باثر ریش آر آزی از این قارمنی اصلا کم دیدی به همتی سوار ده تاما وزیر باثر ریش آر آزی شیثی به همتا مارکاری خلصت مار جراده بدقنل همان منشار امیق دریره آرزگان مار قالي تب خالص مار قاو دقني هم منشور ارثي قدري وزير لخط الايد جرادة نشكا مالي قاري انشور ارثي شور ارثي قنافتا قنافتا الشيكوس الشهيانا اشتاق مثينا كم داخ لم حاثت لم روت الشهيانا ازگاه اثیل کاسو وزیر ملی شافو هاو رقم جراده و در یه ازگاه کار شهیانو کام کمایی شهیانو امالی ملی شافو جراده اثیتا مالی اثیتا کیف اواز شهیانو كيف أباد شهيانو آت وزير رب اختاخ يهم قاري يهم قاري شيخ جراده يا روزي يا شهياني سوار أباد عسكر لآ شهيانو عسكر دار ولايات گش أباد شهيانو ولایت دی اشتاق دریلا گنس خلق دی وای اختامو امال شیخ جراده چاره اوت کم دان بلد دان ازگاد مال جراده آثی سوسی سوار ده هبینو هزین مقوید اثن کم دیدی احسانی البیش تیله و قبه گنال جراده امار شیانه آها انقده هلنا مطبح له اثن اما گاز شاکا حملون الکرایی و الکارسی حسانو اثن کم دیدی شاکا سمیخا اما گاز حملون الکرایی الحصانه والكارس الحصانه اثن ماشوه ورافني الدار تم دار دي عسكر شيانه باصريشي اوركازي باصريشي قراه قو بر باي قبوي ما بغسل لقباغه اس کراهت گوی کم برخ یا ماره گو ماشا بشاهیل مس عسکر کراهت هزنی عسکر شیانا امریان آه شویاهیه رادیان کم قر یا ماره ماشا بشاشایل شیانا المان شیر شیانا المان قبیلی ملونی قبایی گطلخ کم کاری لواخ امار راسی ملونی امار پرادیان عسکر و شیانا پراد حسانا حسان جراده لقباغه است اصلا و شیانا امالی ابغیسی امالی لقباغه است دستان لختانی لگطل وای قوادیان لاوی لختانی الحسان شرن الكارسي الحصانة من كارسي وكريوني الحصان أثا شهيانة الثار وشهيانة قاصد دهيما كيف أباديون another story يا يومي أث شيخ جرادة إزقاد حمام ده عام سبوثر ده آهر قاله آلت مصر حمام شیث یفت اف وزیر امرت اشتا امرت اف جراده اف شیخ جراده گطلن صنع و طحن بر افت اف شیخ جراده من گرماده من گرمابه افت قربله مرلی حقدن درینتی قاسی اهوت قبط هاوت منجم قبط هاوت قبط هاوت منجم قبط هاوت حیاتی هم کیف داخ انا حق دندریتیم اف وزیر یه روزی another story یه روزی اشیانی this not a story یه روزی اصای اشیانی قار شیانو مالی قبیل هزین شیخ جراده هزین شیخ جراده کمیه اصلا شیخ جراده برناشا کم دید کمایی و برناش باثر دی اصلا سبحتا و حولو کمیان کمایی ملانی احیت اثد شیخ جراده کش اوات لاریش لاریش شهیانا هيا قمصي لخطب ايدي مالي يا جرادة اگر اوت كم باشقيرت صنع I have to finish talk ما اقيدة بغس شيثي مار يكتا رادة وقت النافشخ يا جرادة دكتا رد وقت یا جراده سکتایی ما سید شهیان جن یا جراده یا جراده گهخ شهیانا وطاح لوري قامسي مارلي لق حصل همكار صابر تام صابر تامو ازغو شيون جين شيون شين يومي فكر اوار شيخ جرادة امار لبي قاني شيونو قلخطني مكروي كرويوني قتليني مسطح وقتل هو قتل هذين هابن زيفوني لنافقن أركي قنا شهيانو أثو شيخ جرادة لختم كرايي تلي من ألا تمدنو مار قتالته مالي قتلنا قامو قامو ميثا قتولي قوفي توم دنو يكتي قاصر هادم مالي قامو تليتا مالي لمطيت مترناخ تليتاخ تيلو دهل ونافلوه قميثات مالي شهيونو فاروها خيا جرادة اتام فاروها خيا يا يومي جنوات another story a lot of story يا روز جنوات كنز شهيونو خزي شهيونو شدريون لو جرادة أثو قرشيونو مالي يا شيخ جرادة كنز جنوات هزي قرمان قرماني فكر إزغو جرادة لقودي ما أمر قدو هالزيفوني نوفقن أمار جرادة مهلت باله چل روز وچل قرامبو أثي قمدين شرین کداو کم داخ کامیان اصلا کم دیدی چهل قرام با دریو ازگا بیثی تم مایا تم عصره یا قرام بیتبار اخلا مشکانا مهیو واو امر اهدا من آربین اصلا گناو من باسر باو من واسر باو آن کلاخه هزا هزا کرمال امار جراده امار بشقیران آیکیم آربین ازگا مر الگنوانا بشقیران شیخ جراده ملونی کمو ملو قامر واحد من اربعین اصا بشقیران اصا باسر واو شیط کازی قمل شهيانو قطلا اماريون دوثان ازغان پرشا هزان كم بشكرلن من باثر واوا ازغان عصريا بغسيون باثر واوا انقلاختن جراد قام قرام بيتبار اخلا مشكونا مهيو مساواوا امار دوتو من اربين اثان ساتنی گنوانا رادیون مرلون امارم بشکیران من باثر واو امار رابو کما کم بشکرلان من باثر واو انا اسین کلین عصره یا هزان کامیان هزین کم بشکرلان ساتن ازگان عصره یا بغسیان باثر واو عاشي جرادة عاشي جرادة عاشي يا قرامبي رافتي تورا أخلا تمسير تامو تمسير تامو لخت المشكونة مشكونة مهيو مصا واو أمار أهدتا وراب واركو قاد قاد ساتون هني ورابو امار رابو راب جناوانا راسي بشقيرا داثان الان نفلن لاوي ها نفلن لاوي صبح كنز الشيانة نفهم لابي لما للشيانة أنا دهلان قطلان إزقون قنوانا قاش نفعلين لابي وكنزي هبلوني هنا مالوني لم راتي شيانة قطلان مالو جرادة لدهلتون أجل أبيت من للشيانة أول يوم هو قتلهم أنا لرضيت مني عمرت مصتهم شروز أتوم مستن الكنزو لكم حدث لاوي أجل لمستنى أنا من الشيانة قتلهم جنس قدر للشيثي أثنى لكم حدث لأخوهم نشقن الإيدي إزغان در يا ازغوك در الكنز قار شهيانو كيف اوات شهيانو ومار قمجراد آت وزير ربن هبت قاري تامو جراد وزير قار شهيانو